أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن ولا تخافي ولا تحزني فؤاد أم موسى فارغ Yeah. فَلَمَّا تذودان

أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا